الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم آمد بواني بارز صلاي خواي قولتان ليبيت يا خوا بخيبين بسر چاو بنامي بناوي ايما و ايوا شوام بخير هاتني ما مصاي بريز ما مصا عبد اللطيف احمد مصطفى داكين يا خوا بخير بيت بسر چاو جنابي اركي جاشا لم كوردا امادبو و بو زانياري همو لايكيش بريز يان امام و خطيبي مزقوتي قوري چوار قرنن و هر وها ما مصاي زانكون هلقري بروانامي دكتوران لازماني عربي دا وخاوني چندين كتيبو نامي الكوب العوكراون لابواري ايني بروزي اسلام دا يا اخوة اخوة قورة هر تمن ريجي بكات بو خزمت كردي ام اينا بروزا وهوادارين بطوانين امش للاي خمانوا سود لا وتاركي ببينين وتاركيشي لا لجير نونشاني بنماكاني اموشقاري كردن لإسلام دا زياتر تيش دخل سر او بنمايا باب فرميت ما مصاي باريس الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد براني مسلمان سلامي خواي پروردگار لهمو لا يكتان بيت تاوكار لخواي پروردگار نيت من خالص كات وتكان من راس كات كرد وكان من باشكا وأخير من خير كات او بابتي كدميو لخزمتي ويبارز دا باسي ليو بكم كداو كارم لخواي پروردگار بي كاتمائي سود مندي بو همو لايك من بو دينو دو روجش من بريتيا لآموشگاري كردن وبنما كان آموشگاري كردن لدين اسلام دا آموشگاري كالزمان عربي دا پيدا وتري النصيحة نصيحة بلايه چي زور مزني هي لدين اسلام دا بلغش لسر اوه پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لحديثه چي صحيح دا فرموي الدين النصيحة حديثي تميم داري كإمام مسلم رحمتي اخوة قولي لي بروايتي كردوا فرموي الدين النصيحة واتا الدين بريتيا لآمشقاري ونصيحة زانياني زماني عربي دلين اگر رستيك هردو بشكي معرفة بو او افادي قصر دكات الدين معرفة النصيحة هر معرفة كواتا وكو اووايا بفرميت ما الدين الا النصيحة دين هيتش تيغنية تنها نصيحة نبيت دين يكشتا اوش كبريتيا لنصيحة كدين كو بكريتاو كرد بكريتاو لنصيحة دا او ديني كهركسيك بي بيت دا چيتا بهشتو هركسيك ني بيت بو جهنم بنا بخوا دينيش بريتي بي لنصيحة كواتا نصيحة بليجي برزي هيا كواتا نصيحة شتي چي زور مزنة بيوشتا آقامان لي بيت وبزان انتا چراد ديك ايما نصيحة آموشگاري من آقا ليا ولخو من دا بجي من هنا صحابة رضاي خواي پروردگاري ان لبه كأم خطابة كرتو پختيان لبيغمبري خواه بيست عليه الصلاة والسلام فرموين يا رسول الله لمن دين نصيحة بلام نصيحة بو چه آموزگاری با چه؟ پیامبری خواه علیه الصلاة والسلام فرموی لباسی نصیحت ده فرموی لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فرمي نصيحة بو خوا نصيحة بو كتابك اي خوا ونصيحة بو نراوك اي خوا ونصيحة بو بيشواياني مسلمانان ونصيحة جبو تيقراي مسلمانان كلمة نصيحة ايما لكردي خوا ماندا مانايك من بودانا وكبيدلين آموشقاري بلان نصح لزمان عربي دا بماناي خلوص ديت كدوتريت عسل ناصح هنجويني چي ناصح واتا خالص واتا هيت شائبي تيكالنية هيت خلطي چي تري تيكالنية خالصة كواتا نصح كردن بريتيا لا چي بريتيا لا إخلاصي نواندن بو أو كسيكتو نصحة كيدا كيت بو أو كسيكتو نصحة هيا برامبري بو يا ابن الأثير لليك دانوي ما ناين نصيحة دادا فرميت إرادة الخير للمنصوح له نصيحة أويكتو خيرت بو أو كسبويك نصيحة دكيت بخالصي بلام آية آموشقاري خوادا كريت چون پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام فرموی نصیحت پیش همو کسیک و پیش همو یچیک نصیحت بو خوا چون آموشگاری بو خوا آیا اوه کبلین خوای پروردگار واب کچاک واما کچاک والعیادو بالله نخیر اتمن اصلی کلمتی نصح بمانای خلوص و اخلاص دیت نصیحت بو خوا امام ابن حجر عسقلانی رحمتی خوای گوریلی بده فرمه بريتي لويك أن تصف الله بما هو له أهل يا كم جار أويك تو وصفي خواب كي بوصف تانيك شياوي خويتي وخواي قورة شايستيتي بو وصفي خواب كيت چون خواي پروردگار وصفي خوي كردوا آوا وصفي پروردگار كيت چون كسي كخواي پروردگار نناسي بناو صفات جوانكاني وبرزكاني خواي قورة نناسيوا بويا گروپی چی گمراه بولا رابردوی او امت اسلامی دا کپیان دا اترات جهمی جهمی کان هرچی ناو صفات خوای پروردگار هیا نفیان دا کردو نیان دا هشتو لایان دا بوی دلین المعطل یعبد عدمن اوی که صفات خواه ناهیلی او عدم یک دا پرسته نبو یک دا پرسته چون که هر ذاتک که صفاتی نبو ذاتشی نابد هر ذاتك صفاتي نبو ذاتي شي نابت بو نمونا او بطلع اويلة برد دمانا بلغة چيه لسربوني بلغة لسربوني صفاتكان يتي دتوانين وصفي بكين بچن صفاتك قباري چي هيا او اندالي تر او دقريت رنگا كي بوشي ويا سري چي هيا او شكلي چي دريجي هيا كواتا هيا دیبلی بطلق او هی بلام او لخوی ناگرد قباری نیا برزی نیا سری نیا هیچ شیوی نیا به هیچ تیک وصفی میلا کواتا نیا نبوش دیوا جهم یکان هرچی ناو صفاتی خواهی نیان هشت زانان فرمون کواتا ایو چی دا پرستن ایو خوانا پرستن او خواتا نهشت کواتا یکم اخلاص یکم نصح بو خوا هرچی ناو صفاتی خواهی پروردگار هیا لقرآن ولحديث صحيح ده توبه خوي برودجار إثباتي بكيت دوميا خضوعت هبيبو أو خوايا كسيك خوي برودجار ناسي بنا وصفات جوانا كاني بجويري أو نا وصفتاني أو إنسان بندايتي بو أو خوايا ذكات كسيك خالق بيت رازق بيت جبار بيت منتقم بي عفو بي رؤوف بي رحيم بي أو هم صفاتاني هبي بيقمان انسان خوشی دوید ولی ده ترسید و پشتی پیدا بسته و تنها او ده پرسته و رول کسی تر ناکد او نصح بو خوا اخلاص بو خوا خوا وکو خوی بناسید و وکو خوشی بی پرستید چون خوی دوید هر وها شریچی بودانه نید او کسی که لگل خوا غیری خوا ده پرستید او کس نصحی با خوا نیه او کس اخلاصی نیه با خوا بویا هرچی پیغمبران که هاتون به دعوی اخلاص و هاتون با دعوی و هاتون که خلچی تنها خوا بپرستید بخالصی وما امرو الا لیعبدوا الله چون مخلصین له الدین امتانی پیش او امتش فرمانیان پی نکرابو الا بوانه بیک خوا بپرستن بلام چون مخلصین له الدین بخالصی بپرستن ببی شریکو هاولو هاو بش بودانان او نصیحت بو خوا بکرتیه چی زار ای نصیحت بو کتابک ای خوا بریتیه لچی نصیحت بو کتابک ای خوا اوه کتو فیری خوین نوی ببیت حقی خوی بدیتی لما ناکی ورد بیتوا کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب او قرآن حقی لسر همومان اویا ککتابی چی مبارک حقی اوی ایما لما ناکانی ورد بینا ولا آیاتکانی بو اوی لی حالی بینو تیب گینو ایشی پیبکین و هر و هر با هوی او کتابا بختواری با خومن و با خلچیش هول با بدین و با هوی او کتابا هول دین خلق لتاریکا یکانی کفر و شرک و نفاق و گمرایی و نفامیتی در بینین با روناچی هدایت و توحید و تنها خواه پرستی با هوی او کتابا که خواهی پرودگار کتابی با چی دا بزن لتخرج الناس من الظلمات الى النور حقی او کتاب لسر من نصح من با او کتابه که کتابی خواهی چیه او یکا تحریفی تیده نکن گولانکاری تیده نکن زیاده روی و کرد روی تیده نکرید نگلا تنها حرفکانی که بود نکرید بلام لما نکشی ده نکرید لحديثي شي صحيح ده في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي سيأتي فيكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله فرموي لمستقبل ده كسيك ديل إيوة قتال لك ده جنجيت لسر چي لسر تأويل ليقدان وي غلطي أم قرآن جنگ دكا دجي كسانك أم قرآن بهلا ليقدان وي هر وكو چون من أمرو جهاد مكرت دجي أو كسانيك إنكاري نزول قرآن ياندكرت ودابزين قرآن ياندكرت يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله هر وكو چون من أمرو قتال مكرت وجهادي کسانی که مکرد که باوریان به دابزینی قرآنیه یه چگل ایو دید قتال دکا و جهاد دکا لسر اوانا که کسانی که دجایتی دابزینی قرآن دکن باوریان به دابزینی قرآن نبین نه باوریان به وحی بلام تأویلی قرآن و لگدانوی قرآن به حالا دکن کسی که دیل ایو جهادی چی آوا بشرفو برزی بنصیب دبید صحابي راوي حديثه كذا فرمي فاستشرفنا وكان فينا أبو بكر وعمر فقال لا ولكن خاصف النعل أشار إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا فرمي هريك لئيما حزيكر أو شرف بنسيب أو بي وتمان دبيت شي بيت أو شرف جهادي بنسيب بيت لسر تأويل قرآن چون كبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام تشبيهي كر چون جهاد کی پیغمبر اخوا حق بو لسر تنزیل جهادی او کسش حق دبی لسر تأویل فرمی حزمان کردویست من بزانیم چیه ابو بکر و عمرش من لقلبو پیغمبر اخوا عصم فرمی هیچ تانین بلکو علی کرای ابی طالب رضا اخوا لبید علی کرای ابی طالب کام جهادی کرد جهادی خوارج کانی کرد که تأویلی قرآن یان بهالا کرد كآيت كان قرآن ين بوشي ولق ندايا وكصحابة ليش ين دايوا أو شرفه شرفي أو جهاد برزبا نسيب شيبو علي كري أبي طالب رضي إخواني به بلام بيجوا كجهاد يمكى عبد الله كري عباسي بوناردن أمزاي بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام عبد الله شو بولاي خوارج كان فرموي جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم من صحب رسول الله فرموي يقبل قبسبو أو يكبزانا إيه ولا سرنا حقا علي لسر حق رضاي خوالي بيت من للاين كسانيك وهاتم صحبوا رسول الله كها وليتي بيغنبر ينكردوا وليس فيكم من صحب رسول الله أي خوارج كان يكسي جنيا لأي وها وليتي بيغنبر يكرد بي عليه الصلاة والسلام كواتا تيجيشتني الراس بو قرآن لاي كسانيك ها وليتي بيغنبر ينكردوا عليه الصلاة والسلام لاي كسانيك يا لاي كسانيك كا ها وليتي أو ينكردوا بيقوما لاي صحابي و بويرون كرنا او ايتاني بغلط تاويل يان كربو لي حالي بون بويرون كرنا او خلقي شي زوريان خوا هدايتي دا اوش يان كان قرا علي كري ابي طالب رضاي خوالي بيجي هادي كذا او جهاد بشرف ابن سبو لو اثر او فهم ذكرت كهركسك بي وي القران شار زابيت وتبقى بتيجيشتني صحابه سرفراز دبيت خواهی گوره دی پارزه لگمرابون و لادان هر کسیک قرآن تفسیر نکا وکو تفسیری صحابه رضای خواهی گوره این لبیت به گمان گمراده به وکو خوارجی لیدت بشوی چی تر تأویلی چی غلط با قرآن دکات بین و سر نصح با کتاب خوا نصیحت با کتاب خوا اوی کتو دجی همو تحریفیک بوستید هر قرآن کاریک با ام قرآن بکریت تو قبولی نکید وكو بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام فرمي لحديث يكذاك إمام ابن عبد البر وغيري أويش تحسيني أن كردوا فرمي يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين كي أم علمها هل دقريت علمي قرآن وسنة أو علمي كميراتي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام كسي قال اذا قلت كعدله كثقايا كهل يجرت وظيفه تشيه وظيفه اوانيه كبلين چونك اخواي پروردگار فرمويتي انما المؤمنون اخوه برواداران براي يكترن كواتا بروادار هر غلطي تشبكا بناوي دينوا بيدنك ببرات قيناك نا ايما دوشت من هيا برايان من اويك ايمان دار ببرامانا ودينكش من دين كمان لخوش مانو لهمو برايانش مان بلا مانو بعزترو لبيشتره مسلمان دبي خوشي لبيناوي خوادا بو پاراستيني او دينا ببخشت كواتا ديني خوا خوش ويستره لامان لخوش مانو لغير خوش مان برايتيت لقل ايمان دار او ناقيني كتو حالا لدين دا قبول كيت شاو بوشي لانحراف وغلط كيت نخير قبولني لدين دعوة بلام كسيك كتوشي هلابو ولا أهل سنة جماعة بو عالمك بو خاوني اجتهاد بو بهلتوشي غلط بو دبي مقامي خوي بو ببارزي ريزي خوي بجيريت بلام هلاكشي قبول ناكريت هلاكشي قبول ناكريت أما كسيك أهلي أهواء بدعبت أو فلا كرامة بو چونك اصلي مبدئيا لسر منهجي صحابه بربان ابوه كواتا او كتابه بيوستي بوايا كتيب كريت ينفون عنه تحريف الغالين او كسان براست ميرات قري في غنبري اخوان عليه الصلاه والسلام ام دين هل دقرن ك قران كاري زيد روان لو دينا لاددا رايد مالا هل زيد رويك بخريتنا ودين أوان نفي ذكن خلتي نوريابن أو زيد روي الذين دانية ملا آخره وبرام زيد روي كي كردو باوان لهم دنا فلانة كز دليبي خوش دبي أجر يهود ونصارى دليبي خوش به نابي إقرار باطل الذين إخوادا بكرت باطل إخوائي جوري إقرار باطل نابي قبولناك بكرت أوانا حقه جاهر إيش كتوبي كيد خواه بي خوش بي بلان طرفك لأطرافي أحزابي شيطان بينا خوش بيت نابتو بلي والله من نايك بشك فلانا كس بي خوشا دي قوزيتو هر كسي بي قوزيتو إيشي من أوانية إيشي من أوانية خواه رازي بيت دينكي خواه وكو خوي بميت ينفون عنه تحريف الغالين غالين أو كساني كزيدرون سنتك لخلق دكابة واجب، مكروهك لخلق دكابة حرام، حرامك لخلق دكابة كفر وشرك، بتاوانك خلق لدين دبات در، بتاوانك خويني خلق حلال دكا، أو زيد ربي لدين ده قبولني لدين ده وزيد رويش خزمة بدين إسلام نكات. إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إنما أداتي حصرة تاك سببك أمتاني بيش إيه ويلنا وبرد بي غلو زيد روي بوا كواتا دلمان بزيد روي خوش نبي لخو من دابي يا لبراي چيتر من دابي زيد روي آكامي خرابي هيا زرر لمسلمان عنده دا أو سيكا سيهات نمالي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام برسياريان كر عبادتي بيغنبري خواه چونة كأنهم تقالوها وكوها أبو بلاينا وكم بو عبادتي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام يجي جانوتي چون وايا أجينا من بلا من شوانهر شو نوجدك مقد ناخوم أو يتريان وتي من قد جناهنم سيميان وتي من بردوان بروجو من روجو ناشتينم في عمر إخوة عزم كهاته وفرمي چين أوانا من شوانه نوجدك مدشخوم روجانا بروجو دم من روجي شي بروجو نابم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هركس إلى سنتي من لا دال مني سنة لا دانك برو تشيبو برو زيد روي وغلوبو پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام قبولي نكر فرموي اولا دانا لسنة من هر کسي چش اوبكا اولا من نية نيفر مدى دستان خوش بي براستي پياوي چاكن براستي هاولي برزي منن ايو عبادتان زور چا نا زيد روي سرد چشي بو هلاكت پیغمبر اخوة عاسم لي انتو ربو فمن رغب عن سنة فليس مني اكامي زيد روي بو عبد الرحمن كريم الجم كيش يقولوا كساني عمري كري خطاب رضا إخواني لعهد خويدا ناردي بو مصر بو أوي خلق فيري قرآن كات قرآن خوي النوا يش يقولوا ويك إمامي ذهبي لسيري أعلام النبلاء دباسي ترجمي أو بياو دكان دفر مي بياو يقبو شونويجي دكر بياو يقبو روجي سنتي دكر بياو يقبو زماني ليادي إخوان ندكوت لقل أوجد علي بكافر دانا وإمام علي شهيد كرت رضا إخوائي بيرورد قاري ليبت وكاتي تشكا دستو قاتيان بري وقيش نزمان بريني قريا خوارج كان صفتي كان هبو زور بغيرت بون دائما إنسان كلا حماسته وإنطلاقك غيرتي هي بلان بداخوا بضوابط الشرع نبس راوتوا وتيان تو بغيرتي بودا قريت وتي من لا ترسي مردن نا قريم لود لبر أودا قريم لو فترة زمان برينم تاوكو روحم دردتي ليادي خوادكم توع خليفه مسلمانان شهيد كير خمي اوت يادي خوات بيناكري سيري غلوب كان بويا سالمي كري عبد الله كري عمر رضاي خوي بيرودغاريان لبيت عراقيك برسياري شكر فرمو يا اهل العراق ما اسالكم عن الصغيره وما اركبكم للكبيره أي أهل العراق عجيباً إيوه برسيار لشتي زور بچوك بچوك دكان كأنما زور بتقوى وبورعن بلام شتي زور قورج دكان بخيال اشتان دانا لچيوه أوي ود لقولكي باو چيوه كاتي كچيبو ك صحا كان عراقي قلا مكة برسياري لو كر عبد الله كر عمر يا عبد الله كر عباس والله أعلم برسياري كر عن دم البعوضة خويني ميشوليك آية بيسا يا بيزني دزميرش بيوا يا بيوان يا تشيبكين فرموا يا أهل العراق أهدرتم دم الحسين وتسألون عن دم البعوضة خويني حسين تان رشد أي أهل العراق بلات أنا وزور اعتياديبو برسيار لخويني بعوضيك وميشوليك دكان سيرا كواتا براجا أو تندرويتيا سري تشابو تشي سري تشابو أويك علي كري أبي طالب خليفي مسلمان شهيد بكريت كواتا دبي ورياب برا كانم زيد روي كردن لدين دا قبولني وخزمت بديننا كا هلك المتنطعون او تنطع اسلام مسلمان برو هلا كدبا بلا مخوي قبر ديني خوي هرده هلا كسي تشتون رو به بهلاك دا شخواب من بارزهم الاكما كواتا يا كم صفت نصح بو كتاب اخوا غلو لو ديننا هلدرت دفاع لغلو نكرد بحجي اوي ايما براي اكترين براي اكترين لسرسر وسرچاو بلام ديني خوال بيش حقي تاكا كسي هر يشك معنا دوامشت وتأويل الجاهلين تأويل الجاهلين بعكسه جاهلية كديت شتي حرامت بو حلال دكات دینەکە دەوەندە بۆ ئاسان دەکا کە زۆر شت هەیە حرامە و ئەهلی نیفاق دەیکات ئەویش نەفسی شت دەکات تەویلێکی بۆ دەبینێتەوە حەلاڵی دەکات ئەوە تەویلی جاهلینە بەو تەویلە نەخەڵەتین دیفاع بکە لە دینی خوا دینی خوا وەکو خۆی بهێڵەوە ئەگەر بێدەنگ بین چونکە فلانەکە زووتی قەیناکە نا قبول نیە ئەو شتە دینی خوا لە پێش هەموو شتێکە وانتحال المبطلین ئەو کەسانەی کە شتێک دێننە ناو دینەوە لە دین دانیە وەکو بیدعەچیەکان ئینسانی مبتەدع کە بیدعا لە دینی خوادا دروست دەکات واش دەزانێ بەوە لە خوای پەروەردگار نزیک دەبێتەوە نازانێ بەهۆی بیدعەوە مەزداد من الله ئیلا بعدا بەهۆی بیدعەوە ڕۆژ بە ڕۆژ لە خوا دوور دەکەوێتەوە نەک لە خوا نزیک دەبێتەوە چونکە بیدعا ڕێگایەکە غەیری ڕێگای پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵاة وسەلام و بیدعەچیەکانیش وەکو ئەو سێکەسەوە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵاة وسەلام بۆ نمونە لە نوێژە فەرزەکان دوای نوێژە فەرزەکان سنەتە ذیکری خوا هەیە دوای نوێژەکان دێت کەسێک دێ بیدعەیەک دەکات دەڵێ جا بۆ ئێمە با پێش نوێژیش ذیکر بکەین قیاسی دەکەین بۆ سەر دوای نوێژ پێغەمبەر کردی نەخێر عەلەیهی سڵاة وسەلام ئەی بۆ دەیکەی ئەزیادە فی الخەیری خێر زیادە خێرە قەیناکە ئەی بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بەو سێکەسەی نەفەرموو شەو نوێژەکەتان تابایانیە زیادە خێرە قەیناکە تۆ بەردەوام بە ڕۆژووی زیادە خێرە قەیناکە نا ئەو زیادە خێرە سير كان عبد الله كريم مسعود شي فرمو كاتك لكوفة أبو موسى أشعري بيني كو ملك لما زقود داني شتون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ببردك بردي وردي عن بيه وصد صد يجمرن سبحان الله بردي الحمد لله بردي يشتر آوة بي سير بو بس هردين بي عمري خواه رسم شتي وان أبوه هات بولاي عبد الله كريم مسعود لبردر قاكت شاوري كرتاع عبد الله درشو طلبة كانشي لبردر قايبون كدرشو فرموي ها فرمي أي أبا عبد الرحمن شتيكم بيني لمزقوتي كوفة بلا مو سير بو نم بيني وا لسردن بي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام شتيوام نم بيني وا چي أي پیغمبر أي عبد الله كريم مسعود فرمي باب رمي بساني كهاتا مزقوت سيري كرت حلقة حلقة بازنا بازنا دانشتون هر يكي چن برده چي فيه وده جميره ذكري إخوة بيدك فرمي ما أسرع هلكتكم ئای چەند بەزوویی بە هیلاک چوون ئێوە خۆ تا ئێستا قاپ و قاچاقی پێغەمبەری خوا ماوە عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام تا ئێستا جلەکانی ماوە دەمێکی زۆر نییە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام وفاتی کردووە چکەوان سەحابەن دەمێک نییە وفاتی کرد کوێرا ئێوە گومڕابوون والله ئینەکم لەعالی ملەت ئەهدا من ملەت محەممەد ئەو ئینەکم لەموفتتح باب ضەلالە فەرمی سوێن بەخوا یان ئێوە لەسەر ڕێبازێکن لە ڕێبازەکەی محەممەد عەلەیهی سەڵاة وەسەلام ڕاستتر و چاکترە یا ئێوە لەسەر ڕێبازی گومڕایەتین بیدایەتی گومڕایەتیتان دەست پێکردووە وتیان ما ئەڕەدنا ئیلا الخەیر یا ئەبا عەبدوڕڕەحمان ئێمە لە غەیری خێر و ذیکری خوا زیاتر هیچمان نەویستووە ئێمە خۆ مەبەستمان خراپە نییە فەرمووی چی فەرمووی وەکەم من مورید للخەیر لەم یوسبه چەندەها کەسەیە خێری دەوێ مەبەستەکەی چاکە بەڵام خێری نەپێکا نەیزانی خێر کامەیە وەکو ئەو وایە تۆ بتەوێت لێرەوە بۆ نمونە بڕۆیت بۆ بەغدا بەڵام ڕێگای بەغدا شارەزانیت بەڵام نیەتت سەتاسەد بەغدار با نیەتیشت هەبێ نیەت دەتگەیێنێ بۆ شوێنێک کە پێی نەزانی ڕێگاکە شارەزانە بی نەخێر جا کاتێک عەبدوڵڵای کوڕی مەسعود ئەوەی فەرموو ڕاوی ئەثەرەکە دەفەرمێ ولقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج فرميت تيقراي زوريني أو كسانك أو بدعيان داهنا كاتي خوي هجنبو شتيتي بچوك بو زوريني أن من بيني لقل خوارج كان لروجي نهروان قتالي صحابي عندك كردو صحابي عندك كشت بويا إمامي بربهاري لشرح السنة هذا فرميه البدعة تبدو صغيرة ثم تعود كبيرة بدعا لبداية دا كسر دا هالدا چه شش تشي بچوكا او كي مشكلة يدالة بلام او بدعايا چونك اللي رأي لادانا ورده ورده قوره دبه زياد دكا قوره دبه تا سر دا چه بو چي سر دا چه بو قمرايه چي قوره كخويني صحابيان بحلال دانا كوا تبرا كانم انتحال المبطلين هرشتيكو زيادة بينتنا ودين نابي قبول بكريت ونابي بدعي كس قبول بكريو راضي بوني لسر بكريات أما شتي تر كغير بدعاش بخريت أنا ودينه وطبعا قبولني بهيت شي وياك أوا هندق لحقي أو كتاب لسر من ونصح من برانبر بكتابك إخواي بروردقار و یکی چی تر لنصح برانبر بکتاب اخوا پیغمبر اخوا علیه صلی اللہ علیه فرموی اقرأوا القرآن وسألوا الله به الآخرة قرآن بخوان نوو داوای آخرت بکن لخوان نوو کتان ما بستان پاداشتی دوا روش بید چونکه قوم اگده یتعجلونه ولا یتعجلونه قوم اگده دانه بو قرآن دنیا بکرن دانه بو قرآن پلو منصب و پاریان دست کود قرآن یان بو دنیا دست کودتنا نک بو آخرت دست کودتن بلا هیا دادنی شد لا مجلسی چی تعزیه دا قرآن دفروشه بخلق اواندم خوان دوا بای اوانده یا تگیشتی پیغمبری خواه اوی کرد علیه صلی اللہ علیه رازی بو بوا صحابه کردی ای خواهی پردگار نی فرمو لیوندی رمن کان حیین تو انزاری مردو دکی یا زندو دکی مردو کر روی قرآن بو چی دخوانی تا زندو بو آگای لقرآن نبه دوای مردویتی او جادی قرآنی بو دخوانی هدیه دکی بوی بو قرآن خواند پارا پیدا دکی جاوکو سفیانی ثوری رحمتی خواهی لبه دفرمی قومانی کن کسانك هند دانوی بهوی قرآن و برز بنوا نک قرآن اجلای خلق خوشویس کن بهوی روشتی جوانی خویان یعنی چی؟ یعنی کسانك خویان نل روشتیان نل عقیدهان نل عبادتیان نل منهجیان مستقیم و راز نین بلام او قرآن دکات حجه اک بدس خوی لپیشچاوی خلق بو اوی خلق ریزی بگریو بو اوی خلق پاری بداتیو بو اوی خلق بیجینتو او دنیا خواردنه با قرآن او تاوانی چی گوره خواب من پارزید قرآن بکار بینه با اوی خلق بولای خوابان کهید با اوی خلق لدلیان دا خوایان خوش بوید کتابکی خوایان خوش بیو غیری دینی خواه هیچ قبول نکن قرآن با اوی با خلق بازکه نه قرآن فروشی بکید او هندگ لا نصح با کتابی خواه نصح بو چه بو پیغمبر اخوا ولی رسوله نصیحت بو پیغمبر اخوا علیه الصلاه والسلام بریتیه لچی بریتیه لوی که تو سرتا لخوشتت خوشتر بیوید وکو عمر رضای خواه پرودگاری لیبید فرموی ای پیغمبر اخوا علیه الصلاه والسلام والله لهمو کسی کم خوشتر دوی الا لخوم نبی فرمو دی ای عمر ایمان التواونیه فرموی دی والله ای پیغمبر اخوا لخومم خوشتر دوید فرموی الان یا عمر استا ایمان التواونیه جا که خوش دویست نشانه خوش ویستنی راستقینت چیه خواهی پرودگار ده فرمید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم او آیتی محنی پیدا وتره آیتی تاقی کرنوا هر کس ایک ادعای او بکا که خواهی خوش دوید زورش نو کسانه ادعای او دکن خواهی گوره تاقیان دکاته و مرجی شیدانه اگر مرجی که انتدا به راز دکن كمرجكه انت دانه بدرو دكن مرجكه چيه فاتبعوني يحببكم الله شوين من كون شوين پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام خوا خوشي دون كواتا هر کس يك تام بيني لعقيده وبيرو باوري لمنهجو سلوك كيدا لروشتو اخلاقي دا لدعوه بانغوازي دا لاكارو جلو برغو هدي ظاهري دا شوين كوتي پیغمبر عليه الصلاه والسلام بيگومان ان شاء الله پیغمبر خوش ديو خوش خوشي دي هر کس يك کسیری کی امریکیه کدی ته پیش چاو لشکل کی لجوری جلوبرگ کی لجوری رشتاشین کی لجوری ملوان کله ملکرنا کی لجوری قسا کرنو مکر کرنا کی لهیچ تک پیغمبر اخوانات چه بزانه درو دکا اگر باسی خوش وستنی پیغمبر بو مسلمانان بکات بو خوا ده فرمت فتبعونی کو اتباعتو بو پیغمبر اخوان صلی الله علیه و سلم ای پیغمبر اخوان صلی الله علیه و سلم نصي صحيح صريح بو نمونا نيفرمو ما أسفل الكعبين من الإزار في النار نافرمي لا كعبين بو خوارة ولا قابة كانت بو خوارة وجوزين كانت بو خوارة وبو آقرة كواشويني كوتيت عمري كري خطاب رزاي خوالي لبيت لو كاتداك أبو لؤلؤي مجوسي شهيدي كرت كخليفي مسلمانان أو خريك جيان لدز دادات خوشي دهاتن توديع بكن قنجك هات جوروا فرموي شاهدية دين أي خليفة مسلمانان أمانتي إخوات قيانت كقرايا وبرودر وبروابيني عمر بيني رضا إخوالي بشر وعلى كي دريجة دجداشة كي دريجة إزارة كي دريجة فرموي ورا بقريوا ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. إذا ركت برزك أو خوينج لجاني دردشت أو خليفة مسلمان نما خمي أو بخوا خليفة يقدانه ينجاري أو شروالك يدريجا. فرمي كرتي كوا كرت كرنوي باكتر بوج لكشتو وأتقى لربك بتقواتريش بولاي برورد قالت چك خوا رازين يدريش بيت نيفر مجاري كي كاتي أويا كي مشكلة مسلمان أويا بو مسلمان بو مشغول كين لو لحظة يدا بزانا فقه صحابتنا كمنكري بيني لشويني خوي. فرمي ارفع إزارك كواتا كسيك جوينة دات أحاديثي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام قال طيب سنتي بيغنبر بي عليه الصلاة والسلام ببيغنبري خواه بلي عليه الصلاة والسلام محمد فشلي هنا لچن غزوه يقدا اوا دبي بلين بيغنبري خواه خوش دويت اگر صد جاري جواب لي دلين درو دكات ببالغي قرآن فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم كواتا برابر إذا كان نصح بو بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام أوه كتو خوش دبي كتو شويني بكويت شويني بيغنبري خوا بكويت عليه الصلاة والسلام بظاهري وبباطنيت نك بظاهري شويني بكويت لدل داني فاقته بفنا بخواي قولا وهروها سنة كاني أو زندو بكيتوا بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام لحديثي صحيح ذاك إمام مسلم روايات كردوا حديثي عبد الله كريم مسعود فرمي ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره هج بيغمري اقنبوا لا هج أمتي بيجمن من كخوان أردبيتي إلا كساني هبوا دستي نزيتي خوي شوين كوتي خوي يأخذون بسنته ويقتدون بأمره سنتي أو بيغمبرها ينقرتوا تدس وشوين فرمانا كان كوتون ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون كوم الله يشتردين لدواء أمارش ادعاي خوش ويستيني بيغمبرها كان ياندكان بلام يقولون ما لا يفعلون شتيك دلين كبعملي نايكا أو صفتي منافقة ويفعلون ما لا يؤمرون وشتيك دكان كفرماني لسرنيا أو أين صفتي كيا صفتي مبتدعة كعبادته هي بلام ويفعلون ما لا يؤمرون كواتب راكان دبي ايما نأخذ بسنته ونقتدي بأمره عليه الصلاة والسلام تصديق أخباري بكين خبر كانها مبراز دابنين كاتك دفرمي كم ميشو ليك كوتناو شلي كسيك تانا وشاي كسيك تانا وبا نقميك لبالي چي درد ولوي تردرمانا نلين والله باورمان بشتيوانيا بلاي صدق رسول الله تي بقيت وتي نقيت تصديق خبري بيغمري خوابك عليه الصلاة والسلام وهر خبري كتر كبيغمري خواب عليه الصلاة والسلام دفرمي ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن كوصف أفردك ناقصات عقل عقل دين نلين بيغمري صلى الله عليه وسلم قالتدك لقل ستات بيغمري صلى الله عليه وسلم قالتيك لدنا أفرتان ناقصات عقل دينين نخير تصديقي بيغمري كتك عليه الصلاة والسلام كيفر موتو بقصيبك وبراستي دابني جرى يلبك لفرمان كاني بجريت وانات لقد غكرا وكان شدور كوا وشوين سنتي كوا ونصرتي دينك شبك إن تنصر الله ينصركم بيوست إيما ديني خواي پروردگا لخو من خوش تربوه وهولي سركوتني دين بدين زور زياتر لهولي پارا پيدا کردنو مع معيشتي روجاني خوما والله كوانا بن برا كانم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم والله إخوائي قبل قومي يتر دينه كخوايا خوش ديوه خوش خوش ديوه براستي وهروها لقل إيمان داراني راستقين زليلا نقماني خراب براي مسلماني بريت وهروها لقل إنساني كافر دا أعزا وتيكوشانج لبناي إخوادكا با حجة وبرهان همو كاتك وهمو ساتك وبسيف سنانش بجويري قنجانو توفر شروط وبجويري استطاعة ولا يخافون لو متلائم لا لو ما يكسج ناترس بلام كتول لو ما يخلق ترساي والله يخلق وادله وخلق رازي نابه كاتتو ناتواني ديني خواه سرخيت حقي بيغمبري خواه لسر من زورة نصح بو بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام اتباع بوني الراستقيني بوي اوش تفتيشي خود كبراكم تا چرا دیگ تو شوین کوتی چی راستقینی پیغمبریت علیه الصلاة والسلام تا چرا دیگ حوالکانیت هموی قبولا تا چرا دیک تو سنتکانی بگورو بنرخ دزانید نقبلی ولا دین دو بشه دین بریتیه لقشرو لباب دین بریتیه لناوکو توی کل سنت جاره او توی کل خومانی پیو مشغول نکن بهوی دزگرتند به سنتی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام خواه گوره سرکوتود دکا خواه گوره خوشی دوی ولید خوش دوید که کسی چیش خواه خوشی بی ولی خوش بی گمان خواه گوره سرکوتوی دکات چوارم یان ولی ائمه المسلمین نصیحت بو چی؟ بو چیتر نصیحت بو پیشوای مسلمانان پیشوای مسلمانان دو جورن اهل علم زانایان که پیشوای مسلمانان پیوسته انسان نصحی هبه بویان رزیان لی بگره و هر وها که اگر خطایی چیش کرا مخالف قرآن و سنت بو با ادب و برز و خطا که ام براز بکره توا نصیحت بکرین نقل پیشچاوی خلچیش تشهیر یان پی بکره الا کزانید کسی چی معانید و مخالفی سنت و حق و بلگده کات او کات تحذیری لی بکو خلچی لی وریاکو چون که و مستقیم نیا او حق علماء صنفي دوم لأئمة المسلمين في شواي مسلمانان كين صنفي دوم بريتين لحكام ده صلاة داران بلام ده صلاة داري شي مسلمان ده صلاة داري مسلمان في ويشت نصحة هبيبوي چون نصحة ده في شواي مسلمان نصحة بوده بكا لطاعتي درنكي لتاك ومعروف ده من الملانيش كرسي وده صلاتي لقل نكي كغلطي شي لي دبيني باشكرا فضحي نكي من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها له علانية پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام ده فرمي هر كسيك نصيحتي چي بو خاون سلطان هابو با نيله باشكرا با بچيت دستي بقريت بچيت لاي نصيحتي بكا بينه وبينه قبولي كربها ونعمت قبولي نكرا وامانتي خوي بجاقاند ان شاء الله بلام حكامي مسلمانان بيقومان منزلة لبين دو منزلة دانية وكو معتزلة كان دا صلاة داري مسلمانان يا مسلمان يا كافرة لو دو حالة زياترني بس لحقوقي دا صلاة داري مسلمان دكرت دا صلاة دارك شاهدي كفر بو خوي بدا امناشين بزور برجي اسلامي ببرداب كين بلا نخير إلا مسلماني نا ولا كافر ولا كرامة چيش دكا بابيك بلا مكسك كشاهدي كفر لسر خوي نادا وخوي دلا مسلمان بلا تاواني هي انحرافي هي أخطائي هي ظلمي هي كوتوة الشركش واقعي كفرش بوا بلا مخوي دلا مسلمان موقف لقال الله شو عملت موقف لقال الله حديثي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لا صحيح مسلم ده فرموي صلاة والسلام إخوة قوري لسربه ستأتي بعد أمراء يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي يعني چي هدي أو هداتيك بيغمبر إخوة بيهاتو إسلام أوان يهتدون بغير هدي بو إسلام اهتدا ورناغرنو لسروا إسلام نارون ويستنون بغير سنتي سنة الرباس لسر ربازي من جنارون قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس لصحي مسلم ذا فرمي دل كان يندلي شيطان لو زياتر چي دل يندلي شيطان بلان بس بلاشة چين بلاشة إنسانا في جثمان إنس راوي حديث كذا فرميت فماذا أصنع إن أدركني ذلك يا رسول الله چيب كم كجيشتنا أو سردما أي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي صلاة والسلام إخوة عليه سربه تسمع وتطيع جيبشت جرى يلدبي طبعا لمعروف ده نقل منكر ده لوجز ياتر كلا يهتدون بهدي وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع اگر لپشتی شد بده ظلمت لیب که سجنی شد بکا و اگر مالی شد بنا حق بخوا لگه الله وجده فاسمع و اطع جوی رایلی بکا و جوی بیز با و جوی رایلی بکا کواتا لدد سجن الدكا إهانة الدكا مالي شد أخوة لسر سنتي بيغمبريش نارو عليه الصلاة والسلام اهتدائش بهدي إسلام ناكات دلي شيان دلي شيطانا بلا ظاهري كابرا دلائما مسلماني و إقامة حجش عالمك نشوى إقامة حجة إلى سربك بو خلق إعلانك قبل خلقنا أجا داربن فلاني كري فلان إقامة حجة إلى سرك كافرة لدين إسلام درشو حكم إسلام بس إذا تطبيقنا كرت ظاهري إسلامه لقال هو شون معاملة ذكيت لقال هو شون بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي آوا فاسمع واطع بويا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث يشتر ذا كدفرمت ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن سي خصلت هنا هر كسيك أو سي خصلتي تيدابن دلي غل ناقرت چين أو سي خصلتها يا كم يعني إخلاص العمل لله هر كسيك عمل كان خالص بأخوابه دلي مرتاحة يا كم شد إخلاص العمل لله دوميا ونصيحة ولاة أمور المسلمين ونصيحة كرني شيء ده صلاة داراني مسلمانا نصيحتي بكيت سيميا ولزوم جماعتهم ولقل جماعتي مسلمانا به طبعا جماعتهم تقرأ مسلمانا أو سيك صفة لها هركا سيك دابت برامبر بخوا إخلاصي هي برامبر بسر كردا نصحي هي برامبر بتيق راي مسلمانانش لقل مسلمانانو مفارقي مسلمانان ناكات والله دلي مرتاحة والله لسر هدايته استقامته أقر بيتو أو حاكماش كظاهري مسلمانة أقر بيتو دلكشي دلي شيطان به بدعو بقر الشرك وكفرشي تذاه به چونك قاعدة أهل السنة وجماعة ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه ولا كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه هركس توشي كفر بو مانا اوان يكافر بيت هركس توشي بدعة بو مانا اوان يكسر بليت مبتدعة تاوك توفر شروط وانتفاء موانع نكري لي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أوسي صفتي دانا لحديثي تريش كإمام مسلم رواية كردوه شبيه أو حديثي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاث إخوة بروردقار سيشتي بو إيو بيخوشن رازية ليتان بو سيشتانا وسيشتيش لإيو نارازية ويكره لكم ثلاثا كرهي بو أو سيشتا چين أو سيشتي كإخوة بروردقار رازية ليان فرمي صلاة والسلام إخوة عليه السربية يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أويك دوميا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم كسيك أخواي بردقار أمري دنياي إيوي تسليم كردبه إيو مناصحيبك مناصحيبك سيميا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ودستيج بچي بقرن دستيج با دينك اخواه بقرن بكتابك اخواه بقرن تفرق لو كتابه دا دروز نكن لنا ومسلمانان دا تفرق دروز نكرت سيري او سيشتكى لقل سيشتكى حديثي يكم لحديثي يكم فرمي يكم خصلت اخلاص العمل لله ليرى فرمي ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا دوميا فرمي والنصيحة لولاة امور المسلمين ليرى فرمي وان تناصحوا من ولاه الله امركم لا برقي سيميان فرمي ولزوم جماعتهم ليرا فرمي وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كوات أبرا كان بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام منهجي دانا بو إيمي مسلمان منهجد لقل خوا إخلاص بيت ببيتشواني منافقة كان كظاهري عبادة دكانو نيتي شيان خالصني بو خوا ببيتشواني كسيتي دين فروشيش ك يبيع دينه بعرض من الدنيا كدينك اي خوي بشتيك كمي دنيا دفروشت مسلمان ده باخلاصي هبه بخوا نابه دين اخوا بهمو دنياش بفروشت خوشت لبيناوي اخوا ده بفروشت نك دينك اي خوا بفروشت يكم يعني إخلاص أو منهج لقل خوا منهج لقل سركذتية وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم نصيحتي أو كسبك كأمري خالتي بدسته سيمشيان أي لقل عامي مسلمان منهج من شون به ولزوم جماعتهم ولا تفرقوا تفرق درزنكين همو من بيك وبين أي كبيتو إيم أو سي منهج عكس كينوا لجياتي إخلاص بأخوة الرياء وعدم الإخلاص ما نهبه دبين بمنافق فنا بأخوة لجياتي نصح بولاتي أمر وأن تناصحوا إيم وأن تنازعوا بين ململاني كرسيان لقلبكين لقل حاكمين مسلمان دلهم لجياتي مناصحة منازعي سلطان لقلبكيت أوتو دبيت بخوارج و سيم برقش لجياتي لزومي جماعة مسلمان دزقرتن همو مسلمان بيك وكوبين كأصليك ديني إسلام بيهاتوا بچين مسلمان بارشا بارشا كين بيقومان أوش خصلتي يهود ونصارى يديتنا من بنا بخوا شكو خواي برقار فرموي چي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى شي أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أو دينيك بو إيمي نار خواي پروردگار بو إيمي دانا أوشك وصيتي نوح بيغمبري بيكرت أوشك وصيتي إبراهيم وموسى وعيسى بيكرت أولو العزم من الرسول شي لدو كلمة دا كودة بيتوا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إقامي دين كان أو دينة شون إقامة ذكره وبرفع ذكره أو دينة بتوحيد برفع ذكره بس النبر فع ذكره هر دينك توحيدي تدان به دين إسلام نية أجر همو مسلماناني دنيا كبظاهري مسلمان خوارد زاني تندش بحقيقيش مسلمانة أجر بيتو همو يعني يقبرن لسر أساسي توحيد يقنقرن هيج نية والتوحيد إخوة توحيد مسلمان عندكات ظلم بتشي يقرتنك خوش بيلقل كسيشي وادا بيكم قبل يا رسول الله هوار قبل يا عزلتي غوص هوار أو شيء شيء يقبونك ويقرتنك وكملبونك شيء إسلامك من لقال كسيك بيكم كهوار كات غير إخوة لكاتي شيء ده هوار كنا غير إخوة شركة كفرة زياتر لبنجاتا صد آيات لقرآن بيروز ده بس لو ذكى كهواري غير إخوة كفرة با يك آيات جزءك لآية قرآن بيننا وكدروس تهوار بكرة غير إخوة لقال وش ده هوار ذكرة غير إخوة دي ضلبه وخوجني كتولا قال يشي شوايك بقريت أبدا أوه دين إسلام هو قبولني يقبوني مسلمان توحيدي مسلمان لسر توحيد إخوة واجتماعي لسر سنة رسول إخوة عليه الصلاة والسلام غير أو ممكنني لسر هر أساس يكو بناغي يشتر يكتري بقرين إلا فشل دينه ونتيجة كي بوشوينا بك إخوة ديبت و إيمي مسلمان إجبرا كانم منهج من لقل منهجي حزبي علماني بي يا حزبي شيوعي بي يا هر حزبي تربية جاوازة بو هر حزبي دنياي كدروز دي بيت ما بستي سرچي لداب مزران دني أو حزبه قيشتنا بدا صلاة السلطة أو هدف يعني أنا بلي ولا بيناوي قيشتني جبو هدفه وسائل دا قرنا دست بون منايش يقلا وسيلة كان انتخاباته خلشي زور دنك بداو دقنا سر سلطة بلام تويش مسلمان هدفي دينكت ودعوكت قيشتنا بسلطة ودولة دا مزران دنا نا والله جاري تترنا والله هدفي منو تو او اخوا بتنها ببرستين وخوال ما رازي بيت جا خوال درازي دي بيت دولت دنا بي اخوال درازي دي بيت دولت تها بي پیغمبر اخوال سم 13 سال ما كبو دولتي نبو خوال رازي نبو بله آية تقصيرك لسطا لسطا يچيش لپیغمبر اخوا ده هبو يا لصحابه ده لما كك دولت يا نبو نخير كواتا تو ده توي هدفك جيبجي كي كهدفي تو رزابوني خوايا هدفي تو اوه خلق بانكي خواليان رازي بي خلق بانكي بو هدايت بو بهشتكي خوا بو بختوري دنيا اوه هدفي تو او جا او هدفي تو وسيلكي جاوازة لهدفي كابرايتر هدفي او قيشتنا بدا صلاة دا قيشتنا بدا صلاة خلقي زوري دوه خلق زور كوكرنوا تنازلاتي دوه بلام هدفي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام رازبوني خوايا. ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. بيغمبري وادك وملك لقلا دوكس يكس بيغمبري وادك كسي لقلنيا أو بيغمبره عليه الصلاة والسلام نيزاني دعوة بكا فشلي هنا كم تلخمي هبو حكمتي نبو نقيش بما بس شو نقيش بما بس كل روجك إنساني مسلمان قيشتو بما بس دي خوي كسي أقل سر سنة بروا همو لحظة يجياني قيشتو بآوات أو لحظة إستاي توتشيا أرشي سرشاني توتشيا خوابة هاب برزدي شين سنة كي بيغمبري خواك بيد عليه الصلاة والسلام خلتيش بو أو دوش تبان كيت كأوات كربرا بجواريتو أنا يخوت الحمد لله أنت في خير عظيم بلام دولة دبينا به أو الثمريك نجم قصدي إيه ما بيت ثمره برهما خوي بيردقار ببيغمبرك خوي دفرمي عليه الصلاة والسلام فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك يا أوي هندق لو ثمراند نشان ددين كتشل كافر كان دكين لبيش جايتو يا تو دمريد نايبينيد بلام قيشتو بآوات شكو خوي بتنها برست حقي خوال سريجي بجي كرد كواتا قيشتو بآواتي خوي آواتي منو تو جاوز الآواتي كسي جيتر كوكو مسلمانك بجواري قرآن وسنة بيرنا كاتوا أي حال من تشيلي دي كلاساي أوام كينوا حال من أوائلي دي كلازور شداد بي مخالفي دينك أمام كين وامان لي بي توحيدي خوالنا وخلق دا ضعيف بي اهتمامي بي ندريت بو أويك خلقك اللي قلبي ورازي بي دي بيبتي سرداني قبري چیش بکی که طوافی به دور داده کرد دبی بیدن جیش بی نابی بجلی او شرکا نابی بجلی خواهی گوره فرمویتی ولی طوافو بالبیت العتیق ناتوانی بو چکا که خلق زویر بو زررت کر سیاسیا که وقت براکم لهدف دا جیوازی هر هدفش وسیلی تایبتی خوی هیا اهدافی پیغمبران علیه الصلاة والسلام وسیلی خوی هبوا با ایم شوین اوان کوید علیه الصلاة والسلام نصح بو ولی امر نصح من بو ولي أمري مسلمانان شيئا بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمت ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة هيك عبد يقنية أركيشي مسلماناني ده كويت أستو لبرساويتي كي بيدس بيردري جامدير ناحييت قائم قائم بيت محافظ بيت سروك وزيران بيت سروچی ولاد بیت هر مسئولیت اکتبه مدیری مدرسه اک بیت هر مسئولیت اکتبه کتو نصحت نبو بو جردست کاند که غشد لیا کردن حرم الله علیه الجنه اخوان ایبات باشت چن گوره لچی دا نصحیام که نصح اوانیا تنها ولاد من رزگار بی او مطلب معنا پیمان خوش اکز ظلم من دینا که بلام أي بو عقيدة من رزقار نبات للشرك خرافة لبدعو شتي زيادة أي بو دينكش من آزاد نبات جهر سر كردو مسؤوليك لبچوك وتا قورا كنصيحتي أو شعبي خوينك دس بديني خواهو بقريت لسر ديني إسلام بروا نصيحتي أنك دور كونا ولشتي بي شرعي وبي إيماني وسائلي زياد بوني إيماني أن بو دابينك وسائلي برلاي وبدروشتي وإلحاد نفاق ينبو زيادك والله غشاشة وحرم الله عليه الجنة أخوائي قبرش بهشتي ليه حرام كردوها وهذا زان مسؤولية ده أسانة أبو ذر رضاي أخوائي بردقالي ليه كاتك فرمي أي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أقر بيته مسؤوليتك من بيبس بيري فرمي صلاة والسلام إخوائي لسربه يا أبا ذر إنك ضعيف أي أبو ذر تولى وازي لآستي أودا شرنيتو إيمان برزة هموكس شياوي أو مكانة تانية شرني أوي ملايكي باجبو أقل بش بيت مدير ناحية كسيكي ليهاتو دبي نا لواني أو ملايك لإداري أو شارة هيكي لنزاني أقل دروش بدستيو بي أو شارة كاول بيت شرنيت دلهم هموكسيك كزانابو يا أهل دين بو بو بري وبرديني ناحية كيش بكالك بيت بيغمبري خواصم بأبو ذري فرمو إنك ضعيف تولى وازي لأستي أو أمانة دا وإنها لأمانة ومسؤوليه امانته شتيغني راكي بويتو بويو بلي بوبكيت وانها يوم القيامه خزي وندامه ان الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها فرمى اي ابو ذر امانه مسؤوليه وروج قيامتي سرشوري وبشيمانيه الا كسيغنبي بحق وري بقريت شياو بيت وهروها لكاتي لي برسلاويتي شيدا حقك بدات او كسا روج قيامت سرشور نابي عذاب نادرت كواتا نصيحت مان بود صلاه دار شيا او هيك ايمن من الملاني سلطناكي بنص حديثي في غمر اخو عليه الصلاه والسلام هل حاكمي مسلمان به من الملاني سلطي لقلناكي بل كدعاء خيري شي بودكي امامي بربهاري لشرح سنده كلا علماء قرني سيما دفرمه اذا رايت الرجل يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب هوى واذا رايت الرجل يدعو للسلطان فاعلم انه صاحب السنه اگر كسيك دي دعاء بو سلطان دكا دعاء بو ده صلاه دار دكا بزانه وان شاء الله لسر سنته بو چونك اگر بيتو ده صلاه دار باش بيت خلشي باش دبي ان شاء الله كواتا دبي دعاء بكين يا ربي اخويا ابو خاطرنا وجوانا كان صفات برزه كان همود صلاه دار كان من والب كيك حكم بكتابي توب سنته كيف يغمري توب كان عليه الصلاه والسلام وعدل بالله خلق دعاء خير يا بودكين اخويا بختوري يا كيو يارمتيان بدي ادي او كسيك دعاء اللي دكا امامي بربهاري ده فرمي لا منهج اهل السنه فاعلم انه صاحب هوى كواتا نصح بو ولاتي امور مسلمين نصح ودعاء كردن بويا ما بس ما نويك خوي بيرودغار هدايه يام داو بعدل ايشكا يام بريو برن نليان لفيلين نمنافسو منازعش يان لقلدكين نصح يان دكين ورازي جنين بهر قراري شي بي شرعي كديدن خوايا بريء بولاي تولي رازينين وبي باورين وكافرين بهر قراري كدجي دينك ايتويا بلام ما انا اونيكا قراري قدرا بي شرعي بو من بكوم من الملاني كردن لقلي بتشكو شمشير بمي بي راس كموا أئمي أهل السنة فرمون أجمع أهل السنة على أن التغيير باليد للسلطان قوريني منكر بدست بو دا صلاة دارة نقبو إيمي فقير بيت إيمي بدست ناتواني المنكر بقورين إيمي نصح مان لسرة قصي خير دكي نصيحة بو همو خلق ما بس مان خير بو همو خلق بو دا صلاة دار وبو بيد صلاة خواي قبر هدايتي همو لا يقبداو هموي بجويري رزابوني خواه إيش بكاتو بجيت وأخير برا كانم ولعامتهم نصيحة أخير شتي بو عامتي مسلمانان مسلمانان تخوش بيوين ما بس تتخير ببوين دعاء خير يام بو بكيت نصيحتي خير يام بكيت أمشقاري چاكا يام بكيت شتي چي بيشرعي بون إنكاري لو منكاري يام بكيت بو شيوية وقرنكترين شتيش لتوحيدة ودس بي بكيت سيري يوسف كان عليه الصلاة والسلام يوسف كان بيغمبري إخوائه أو صديقه كاتك لا سجن دايا كدوكس دين خونكي بوب جرنوا نالت ورن جاربا بيتام بلم او حاكمي ايما كافرة ظالمة ايما يقرتوا هستن با محاولي شواب كين لنا يبرين اگر شوين دروا نا جاري لتوحيد ودستي بيكر يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ايدها ولكي سجنم آیا کاملا پروردگاره، کاملا خواه، کاملا پرستراهه که به باشتر کلیک جیاجیان یا او خواهی که واحد القهاره، توحید، که توحیدی چقان لذیده، کسی که موحد به نبا طاغوت رازیده به، نبا کفر رازیده به، نبا شرک رازیده به، نبا بدع رازیده به، نبا نفاق رازیده به، لتوحید و دستی بکرد. پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم سال الله مکه دعوی او با توحید بود. اینها تن عرضیان کرد بسریده. إن كنت تريد به شرفا سودناك علينا أجر سيادة وقوري الدب دتكينا قوريها مو عرب نقوري شي كارتونيش بلكو حتى لا نقطع أمرا دونك ببي فرماني تو هيج أمر يكبر يا بينادينك وتاي بيناني في عمري قاسم نيفر والله فرصتي شي شاكا هاتو تبردستم با قبولكم دعائي ورده ورده فيري توحيد يالكم فرمين خير نا سرك ذاتي ملي دبن نك شي جوانم ملي دبن بارم ملي دبن كلمات قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله من يهودي توحيد كخلق هاد برو توحيد وخوايبة هاناسي أو كاتور دور دا خوايب برودقار برا خد دخات جيانيان وجيانيان تشاك دبه جابرا برزا كانم نصيحة أو أركيش إسلامية لسر شاني همومان واجبة. جريري كري عبد الله ده فرمان بيعتم ببيغمري خوادة عليه الصلاة والسلام لسر إسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم. كردي يا مرج لسرم نصيحتي مسلماناني شبكم مرجي بيعتك إلى الدواء إسلامتي والنصح لكل مسلم كواتب راجان أو مرجيك لسرمان با آموش قاري يكتر بكين با خير من بو يكتر بوه هلاش لي يكتر داد بينين با بو يكتري راس كين وبا نصيحتي يكتر بكين تيجيش تمرا كانم نقو ماني خراب بي يكتر برين و لقورة وتابشوك هيج كسيق لنصيحت قورة ترنية نصيحت لها مو من قورة ترى فيوش لها مو من قبولي كين وخواي برود قاريش لسورة عصر دا فرموي والعصر إن الإنسان لفي خسر سوين بكات همو كسيق زرر من دا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا أواننا بإيمان يان هي وكردوي تشاك يان هي خويا تواو كرد أو جا دز بچي دكن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أو جا آمشقاري يكتر دكن بحق ولا ريقاي أو آمشقاري حقشتو شي نارا حتي دبن أو جا آمشقاري يكتري دكن بصبر قرتن جا دا وكارم لخواي بروتقار أو نصيحة من قبولك وآخير من خيرك وبختور منك ومن لبك لقوتن من دا نيت من رزابوني أو بيت ولجوي قرتنيش من دا نيت من رزابوني أو بيت والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً.